أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، قد كان اللقاء السابق حول خواطرنا في تفسير سورة الغاشية، وانتهينا منه إلى أن الحق سبحانه وتعالى استغلها باستفهام تشويقي: هل أتاك حديث الغاشية؟ ليعد الناس والأذهان إعدادا خاصا لاستقبال ذلك المستفهم عنه العجيب. ثم تفضل سبحانه وتعالى فتكلم عن الغاشية، ومظهرها الأول أنها قلبت معايير الناس، فالذين عملوا ونصبوا في حقل الباطل أو في حركة الضلال شقوا بأعمالهم، وانتهى هذا الشقاء إلى من انتظرهم من عذاب الله. وبعد ذلك عقب الحق بالمقابل في وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. والحق سبحانه وتعالى حينما ينقل لنا صور العيد يوم القيامة إنما ينقلها لنا حتى يستقبل الإنسان منهجه في الحياة استقبال تاجر يخطط ليربح لا يخطط ليخسر. والأعمال حين تقاس في التجارة إنما تقاس بأن يشتري الإنسان ليبيع بأكثر مما اشترى وينتفع بأكثر مما بذل، وإلا كانت صفقته صفقة خاسرة. الحق سبحانه وتعالى حينما جاء في ترتيب كتابه جاء بعد هذه السورة بسورة الفجر. ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قبل أن ينتهي من سورة الغاشية أطلق قضية قصرية، ومعنى قضية قصرية أي فيها أسلوب القصر في قوله سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وحين يقول الحق إن إلينا إيابهم لم يقل إن إيابهم إلينا أو إن حسابهم علينا، لأن الأسلوب هذا يمكن أن يعطف عليه بأن يقول إن إيابهم إلينا، يصح أن يقول وإلى غيرنا أو إلى مشارك معنا. أما أن يقدم الجار والمجرور في إن إلينا إيابهم أي لا إياب لهم لغيرنا، لا شركة ولا استقلالا، فإيابهم في الآخرة إلينا لأن مبدأهم كان منا بدون شريك. فما دام المبدأ كان من الله بدون شريك فالمرجع يكون إليه بدون شريك. فإذا ما وعد الله أهل النعيم بخير أو أوعد الله أهل الخسران بشر، فمعنى ذلك أن الوعد والوعيد مؤكدان، لأن الذي وعد هو القادر الذي بدأ وإليه نعود جميعا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وبعد ذلك يأتي قول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هنا يستهل الحق السورة بأقسام، يعني قسم والفجر، يقسم بالفجر ويقسم بليال عشر ويقسم بالشفع ويقسم بالوتر. على أي شيء يقسم الحق؟ تقدم أننا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، ولكن خلقه لا يقسمون إلا به. وقلنا في القسم أن القسم يأتي دائما لتأكيد المقسم عليه، ومعنى تأكيد المقسم عليه أن الحق يوجب الدليل في القسم على صدق وقوع المقسم عليه. فما هو المقسم عليه هنا في قوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر؟ مع أن الذي جاء بعدها استفهام في قوله: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. أولا نشرح مفردات القسم والفجر. الفجر معلوم أنه الشق الواسع، قالوا فجرت الشيء شققته شقا واسعا. ولما كان ضوء النهار محتجب بسواد الليل كان الفجر شقا لذلك السواد، ولذلك يسمونه العمود الفجر، عمود اللي يجي يصدع الظلام كده فيشق شق واسع فسمي الفجر فجرا. والمادة تدل على الشق الواسع في أي وضع كان، ولذلك يسمي التشريع الذي يخرج عن منهج ربه باسم الفاجر الذي فجر. فجر يعني إيه؟ يعني أحدث شقا واسعا في منهج الله. إذن فالمسألة كلها مرجعها إلى إيجاد الشق الواسع والهوة الواسعة، نظرا لأن الفجر يأتي ليشق ظلام الليل سمي فجرا. والفجر حينما ننتقل من آية الليل إلى أولية آية النهار نأخذ من هذا عدم ثبوت الحركة الحادثة. ليل يأتي وبعد ذلك فجر يأتي فيشق ذلك الظلام ثم تقطع الشمس بنورها، مما يدل على أن ما في الكون أحداث، والأحداث متغيرة، والحدث المتغير لا بد له من مهيمن عليه يغيره، والتغيير إنما هو إلى الضد وإلى النقيض. هذه لفتة إلى أن ننظر في آيات الكون كلها وما فيها من تغييرات من نقيض إلى نقيض. وبعد ذلك يأتي كلمة الفجر لتدلنا على أنها أخرجت العالم من سباته وأخرجت العالم من سكونه إلى حركة. هذه الحركة كما نعرفها تريد ضوءا يهدينا إلى أن نتفاعل مع ما نحركه أو مع ما يحركنا. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى والفجر يقسم بآية من آيات كونه تخرج الكون عن ظلامه الدامس لتمد الناس بالنور والإشراق الذي يهديهم إلى متفاعلاتهم من حركتهم في الحياة. وكما عرفنا أن الحق سبحانه وتعالى سابقا قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فكأن الحق يعطي في كونه المتقابلات ليؤدي كل متقابل دوره، فليس التقابل معناه التضاد أو التناقض أو التعاند، وإنما هو تقابل يعطي تكاملا في الحياة. فالفجر جاء ليؤدي مهمة في الكون، الليل جاء أيضا ليؤدي مهمة في الكون، وليس من صالح الكون ولا من صالح الإنسان أن يستمر الليل في ظلامه ولا أن يستمر النهار في ضوءه. فكل شيء من هذه الأشياء في الكون له مهمة يؤديها، لو أخذ رتابة في لون من الألوان لما وجد هذا اللون من الألوان التي يهيئ كل زمن للحركة أو للسكون فيه. ولذلك قلنا إن الحق يضرب لنا ذلك المثل في قوله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، وبعد ذلك يأتي في المقابل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. إذن سيجب على الإنسان أن ينظر إلى متقابلات الكون لا على أنها تناقضات في الكون، ولكن على أنها مكملات. ومعنى مكملات أن هذا له دور وذلك له دور، فلو استمر هذا الدور في ذلك ما استقام أمر الحياة، ولو استمر أمر الثاني لما استقام أمر الحياة. فالحق سبحانه وتعالى يأتي بعد سورة الغاشية، ومعنى الغاشية الشيء الذي يغمر بالأهوال لا يجد الإنسان فيه منفذ، يقول يأتي بالتقابل يقول والفجر يغشى يغطي الأشياء وبعد ذلك يقول والفجر. إذن فهنا تقابل بين استهلال الصورتين، صورة تأتي بالغاشية وصورة تأتي بالفجر. والفجر الذي يقسم الله هنا به ليس مجرد ظهور الضوء الذي يمحو آية الليل، ولكنه الفجر المقرون بأمر نسكي تعبدي يبتدئ الإنسان فيه يومه باستقباله لربه صلاة له وحضورا في حضرته واستمدادا من إمداده، بدليل أنه قال بعدها والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إذا ما نظرنا إلى الأقسام الأربعة الفجر وليالي العشر والشفع والوتر، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر لنا بعض هذه الأشياء. الفجر معروف إما زمن وإما عبادة تشغل ذلك الزمن، والعبادة التي تشغل ذلك الزمن تعتبر عبادة أما لأنها استقبال أولية حركة الحياة بالإقبال على من خلق الحياة وأنزل التكليف على الإنسان الذي له حركة في هذه الحياة، وهو الوقت الذي يكون الذي يطرأ على الناس وهم في ألذ ما يتنعمون به في حياتهم وراحة النوم. فكل الفجر اللي هو الركن الخاص أو الصلاة الخاصة التي تخرج الإنسان من راحته ومن سكونه ومن هدوئه ليستقبل يومه استقبالا، هذا الاستقبال يبتدئه بالحضور في حضرة الله ليأخذ دائما من إمدادات الله. إذن هذا أمر يقسم به، يقسم به بعد أن أسلم، بعد أن جاء في هل أتاك حديث الغاشية، فكأن الذي يتنبه إلى هذا ما تكلوش الغاشية، ما تأكلوش الغاشية اللي حتفيطوا بالأهوال، لأن المنفذ من غاشية الأهوال يوم القيامة هو أن يقبل الإنسان على منهج الله ليبدد له هذه الغاشية، فكأن ذلك هو هو التقابل. وبعد ذلك يأتي الحق ليقول وليال عشر، يختلف المفسرون فيها، بعضهم يراها أنها عشر المحرم، وبعضهم يراها أن عشر ذي الحجة، وبعضهم يراها أنها العشر الأخير من رمضان، ولكن أصح ما ورد فيها حديث جابر وهي أنها عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة سمعنا امتازت بهذه الميزة، قال لك لأن عشر ذي الحجة هو الوقت الذي يستكمل الإنسان فيها منهج ربه التكليف، يستعد بالحج، لأن أركان الإسلام كما نعرف اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى إذن في العشر الحجة هو الوقت الذي يحتشد فيه الناس لإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، فكأن الإسلام بهذه الليالي أو بالاحتشاد فيها قد استوفى كل أركانه. وبعد ذلك يقسم الحق بالشفع والوتر، ومعنى الشفع الزوجية ومعنى الوتر الفرد. الرسول إذا ما فسر يبقى ليس لعقل بعد ذلك أن يقول سئل عنها فقال الصلاة منها شفع ومنها وتر، يعني منها زوجيات ومنها الثلاثة اللي هم للمغرب أو الثلاثة اللي هم للوتر أو إلى آخره. إذن فالحق يقسم يستهل هذه السورة بأقسام، هذه الأقسام كل قسم منها يرمز إلى لون من ألوان حركة التكليف التي جاءت لتنظم حركة الحياة بالنسبة للعبد المؤمن بالله. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، هل من الممكن أن نأخذ جواب القسم مما تقدم؟ مثلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لتبعثن، نأخذها مما تقدم، ويبقى ما تقدم دليل الجواب في ذلك، أو نأخذ الجواب مما يليها ولا يكون جوابا بل يكون دليلا للجواب. كيف؟ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حج؟ هل في ذلك قسم لذي حج؟ ما يقول عنه استفهام تقريري. ومعنى الاستفهام التقريري أن الإنسان قد يلقي قضية على مخاطبه، هذه القضية يلقيها المتكلم للمخاطب بخبر من الأخبار، إلا أنه خبر منه. قلنا أن الحق سبحانه وتعالى لوثوقه بالخبر لا يطرحه خبرا وإنما يطرحه استفهاما، لأن الحق واثق من أن العقل الفطري لا يجيب إلا بهذا الجواب، هل في ذلك قسم لذي حج؟ يكون الجواب نعم. أنت لا تلقي على مخاطب استفهاما تقريريا إلا في أمر تعتقد أنه لا مندوحة أن يقول ما تريد أنت، وبدل أن تقوله أنت فيكون خبرا من جهتك يكون سلبا منك وهو الذي يقول، يبقى لكنك بتكرره، لأن زي ما تيجي تقول لواحد مثلا ينكر أنك عاونته في شيء، تقول له ألم أعطيك كذا، أنت لا تقول له ألم أعطيك كذا إلا وأنت واثق أنه لا يمكن أن يكون الجواب إلا نعم أعطيتني. لو أن عندك شك في أنه يقول ما تجيبلوش هذا الاتهام أبدا، فالحق بيقول لي هل في ذلك قسم لذي عقل؟ إذن فالحق واثق تمام الثقة أن العقل الفطري حين يستقبل هذا لا يكون جوابه إلا ذلك قسم لذي عقل. الأشياء التي أقسم بها الحق سبحانه وتعالى قسم لذي عقل. يبقى إذا ناخذ جواب القسم من الاستفهام التقريري، لأن الاستفهام التقريري معناه تقرير شيء لا من المخاطب لا من المتكلم ولكن من المخاطب نفسه. والمتكلم لا يطرح استفهاما يراد به التقرير إلا فيما يثق أن مخاطبه لا يمكن أن يحيد عن هذا الجواب أبدا. يبقى إذا خبر من إقرار المخاطب نفسه هل في ذلك قسم الذي حج. هنا إذا تأملنا في الأسلوب نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما ختم الأقسام بقوله والليل إذا يسر، هل الليل يسري أو يسرى فيه؟ الليل محل الإسراء، ولكن الحق سبحانه وتعالى كما جعل الليل يدبر ويقبض والصبح يتنفس مظاهر حياة يقول والليل إذا يسر، فكأن الليل له غاية ينتهي إليها ويسير إلى هذه الغاية، فانتقل السرى من الساري في الليل إلى نفس الليل، فكأن الليل له بداية وهو يقطع فيها إلى أن ينتهي. إذن الحق سبحانه وتعالى يصور لنا المعاني تصوير المحدات، زي ما قال والصبح إذا تنفس، هو الصبح بيتنفس واللحم اللي بنتنفس فيه، إنما بيديني للأمور المعنوية أمور يصبغها بصبغة الحياة. إحنا عندنا مظهرية الحياة الحركة إياها وإلى آخره، يقول لك لا ما تفسرش الحياة بس على إيمان، فكل شيء فيه حياة بحسبه. أنت بتفسر الحياة بقانونك أنت، والحياة في الحيوان بقانون الحيوان، حياة النبات بقانون، برضو الجماد والأشياء والمعاني لها حياة بقانونها. فلما نيجي نقول والليل إذا يسر، وبعد ذلك يقول الحق هل في ذلك قسم لذي حج، نقول نعم يا رب في ذلك قسم لذي حج. تبقى النتيجة تقول إيه؟ والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، إن في هذه الأقسام قسم لذي حج، يعني هذه الأشياء ممكن أن يقسم بها لمن له عقل يتفكر. الحجر معناه العقل. ليه بقى الحجر معناه العقل؟ لأنك انت تمسك المدى حجر وعقل ونهى، تجد مشتقات الأسماء كلها بتدل على حاجة. حجر يعني يحجزك عن كذا، حجرك عن كذا حجزك، وعقل يعني عقلك عن كذا، ونهى نهاك عن كذا. فكأن مهمة العقل ايه؟ مهمة العقل مش انطلاق الحركة، مهمة العقل انك انت تعقل حركتك بحيث تؤدي الى الغاية المطلوبة منك اداء يحقق لك نفعا اكثر. لذلك مثلا تجد الاشياء اللازمة الغرائز، معنى لازمة الغرائز يعني في لازمة الغرائز وفي متعدية الغرائز. الحيوان مثلا عنده غريزة، هذه الغريزة اسمها غريزة لازمة. يعني ايه غريزة لازمة؟ غريزة تؤدي المهمة التي من اجلها وجدت الغريزة، بحيث لا يحمل الغريزة امرا زائدا عما اعدت له. مثلا الحيوان عنده غريزة انه ياكل، يحب الطعام ياكل الحيوان، لكن كما قلنا سابقا اذا ما ادى مهمة اكله وشبع لو جبت وقعدت تضرب فيه مهما تضرب مش ممكن ياكل عز جرسيم واحد زائد عن طاقته، مش ممكن. اذا دي غريزة لازمة. معنى غريزة لازمة ان الغريزة تؤدي المرض منها بقدرها بس. لكن الانسان زي ما قلنا برضو سابقا كل وشبع وبعدين فاتوا انه في الوان تانية جات، يقول يا سلام على اللون ده، يوم برضو ياكل، والله اللي مش عارف ايه برضو ياكل. الله، دي غريزة تعدت، غريزة تعدت المقصود منها، لان غريزة حب الطعام والاغتيال عشان تدي للجسم طاقته. الحيوان اكتفى بها وانتهى كل شيء. تمسكه ما يمكن ياخذ اكثر من هذا. لكن الانسان زي ما يقولوا في المثل اريها الالوان تريك الاركان. يعني يوري البطن الالوان بتاع الطعام تقول لك برضو ممكن دي اخده في الركن ده واذا اخده في الركن ده واذا اخده في الركن ده. اذا دي غريزه متعديه. نعم. يجي مثلا الحيوان مثلا عنده برضو غريزه حفظ النوع اللي هي الغريزه التناسليه. برضو غريزه لازمه. معنى غريزه لازمه يعني انه يؤدي بها المهمه فقط. بمجرد الانثى ما تحمل اذا جاء الذكر يحم حولها كده ما وهو يشمها برضو كده ربنا يوجع فيها رائحة انها حامل انها مقصبة ما فيش ضرورة لها خلاص انتهت المسألة ولا يعمل اي حاجة. لكن احنا لا احنا ما تحلاش يمكن المرأة لما تكون يعني الله. يبقى احنا عدينا الغريب ما عملناش لحفظ النوع عملنا منها متعة ذاتية ومع ذلك يظلم الانسان الحيوان ولك شهوة بهيمية. طب يرسها تضلت شهوة بهيمية ده حقية الحيوان ده شهوة إنسانية. إذا دي مش غريزة متعدية إحنا بناخدها غريزة متعدية. يبقى دي العقل عشان يعمل إيه بقى عشان يحجز هذه الغرائز المتعدية بمنهج. ليه؟ لأن أصل الحيوان ماليش اختيار وأنا مخلوق على هيئة فيه اختيار لأن عقل عمال بيختار بين البديلات. زوك ماليش اختيار بين بديلات ولا أي حاجة المسألة مالهاش خلاص. لكن الإنسان إذا لابد وجد له عقل علشان يعمل إيه. العقل اللي كان مفروض فيه ان يعقل حركة الانسان يعقلها معنى عقلت البعير يعني منعته عن الحركة. يبقى اذا بيقول له انك انت ما تتصرفش في الغرائز لان العقل والتكاليف كلها جاية عشان تعلي الغرائز كلها لان الغرائز مهمة. هذه المهمة لو لم يريدها الله ما كنت جاب هذه الغريزة. غريزة الجنسية علشان حفظ النوع غريزة عام علشان البقاء غريزة مثلا حب الاستقلاع يوم يقول لك تعالى ايوه حب الاستطلاع عشان تكتشف عشان تبحث عشان تعمل انما حب الاستطلاع عشان تقعد تتجسس على عورات الناس بقى وتقعد تعملها مش عارف ايه لا ما يمكنش. غريزه مثلا حب المال بس ما يكونش مثلا طغيان. اذا فكل غريزه لها مجال هي مخلوقه له يجي المنهج عشان يوقفني عند مطلوبات هذه الغريزه حتى ما تكونش غريزه متعديه. يبقى كلمه حجر يعني حجر حجرك عن ان تتصرف هذا التصرف هذه معنى العقل. وبرضه كلمة عقل عقلك وبرضه كلمة نهى نهاك عن انك انت تصنع كذا. تبقى اذا كل مادة العقل جاي علشان تعمل ايه علشان تعمل لجام عشان تعمل كابحة. احنا ما بناخدش العقل بالشكل ده احنا بناخد العقل عقل انطلاقي بناخد العقل عقل متحرر او ملوش مجال يعمل اللي هو نقول له لا انت حتى ما فتنتش الى سر التسمية للعقل. معنى العقل انه بيعقل حركتك علشان تكون حركة منضبطة. منضبطة مع ايه؟ مع منهج. منهج مين اللي عمله اللي خلق افعل كذا ولا تفعل ايه كذا. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انتم اذا استقرأتم هذه الاقسام وجدتم ان فيها مقنع للقسم هل في ذلك قسم الذي ايه؟ الذي حجر. وبعد ذلك يأتي يقول الحق سبحانه وتعالى الم تر كيف فعل ربك بعاد. لما تكلم الحق عن الغاشية وأهوالها وأنها تكتنف الناس ووجوه يومئذ خاشعة وعاملة وناصبة ربما ظن أن الله سبحانه وتعالى يجعل كل الجزاء في الآخرة ويمكن ناس تستبطئ الآخرة ويمكن ناس ما تؤمنش بالآخرة فلا بد من وضع حد علشان طغيان الكون. يعني يقول دي ما بنأجلهاش كتير حاجات برضو ما نأجلهاش للآخرة نأخذ بها في الدنيا برضو. فقال لنا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. جاب لنا شوية أعلام لهم تاريخ وتاريخ معروف معلوم متداول كانت لهم حالات من الرقي والامتداد العمراني والحضاري وإلى آخره والتمكين في الأرض وبعد ذلك انهارت كل هذه الحضارات وانتهت. ولذلك تجد ان القرآن لما يجي يتكلم يقول لك ايه ألم ترى كيف فعل. ألم ترى الخطاب أولا لرسول الله ثم يشمل الخطاب كل من يتأتى منه الخطاب. ألم ترى معناها أن ذلك أمر عرف للنبي وعرف للمعاصرين لنزول هذه الآية وأن ذلك تاريخ ما وإلا لو لم يكن تاريخ معلوم ومتدارس كان يقولوا له يا اخويا ما عرفناش الحكايه دي. فاذا لا يقول الحق الم ترى كيف فعل ربك الا لامر متعارف معلوم وقع في الكون. والاستدلال بواقع الكون المخالف لمنهج الله يدل على اننا يجب ان نصدق ما لم يقع في كون الله بان الله اخبر به. اذن المخالفه للمنهج السماوي بيجيب لون من الجزاء الدنيوي ولون من الجزاء الاخروي. فعلشان العالم ما يقعدش يستبطئ الاخره نقول له لا، حتى في الدنيا لله ايضا قدر يجري على من انحرف وعلى من بغى، علشان يبقى اللي يشوفه يقول دول لما طغوا حصل منهم كذا. يبقى الذي لا يؤمن بغيب الوعد ولا بغيب الوعيد يؤمن بمشهد الواقع، وبعد ذلك لا ياتي باشياء ما يعرفهاش النازل يقول لك لا الم ترى كيف فعل ربك بعاد. وقلنا زمان في عند تفسير قول الحق سبحانه وتعالى الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم ترى المفسرون حين يتعرضون لكل الم ترى يقولون معناها الم تعلم. ايه العله في العدول عن الم تعلم الى الم ترى؟ أم قال لك لان احنا قلنا ما هو العلم؟ العلم ده ايه؟ العلم ده قلنا زمان انه اما ان تعلم معاني المفردات فقط بصرف النظر عن نسبة اليها، كما تعرف معنى السماء ومعنى الارض ومعنى الشمس ومعنى القمر، بحيث اذا ذكر مفرد من هذه المفردات تعرف معناه، انما بدون نسبة. قلنا مثلا الارض ايه؟ ما قلناش الارض مكورة ولا الارض بتدور ولا الارض من المجموعة الشمسية، نجيب نسبة الارض. ساعة ما تذكر كلمة الارض يبقى لها مدلول يرد في الذهن، تذكر كلمة الشمس لها مدلول يجب ذلك. ده علم تصوري، تصور لمعاني الألفاظ. ولذلك مثلا لما يجي لفظ من الألفاظ في أي أسلوب من الأساليب والإنسان لا يعرف مدلوله يسأل عنه، يسأل يقول لك مثلا الرئبال، الرئبال ورأيت الرئبال مثلا في الحديقة، أنت تقول له الرئبال يعني إيه؟ يقول لك الأسد. فكلمة رئبال لها معنى تدل عليه وهو الأسد، دي اسمه تصور للمعنى. انما ايه الخبر عن الرئبال، ايه النسبه اللي انت عايزها، ده موضوع اخر. فالعلم اما ان يكون تصورا لمعاني الالفاظ، واما ان يكون ادراك نسبه، ومعنى نسبه محكوم عليه ومحكوم به. العلم بقى اللي احنا بنسميه ده هو العلم التصديقي اللي في الكون ده كله ادراك نسب. كل ما يتعلق بالمعلومات الكونيه ادراك نسب. الحراره تمدد مثلا ايه الاجسام، دي نسبه، لأننا أثبتنا أن الحرارة تمدد الإيه، الأرض كرة، الأرض تدور حول الشمس، كل المعلومات اللي بنصل إليها دي كلها إدراك نسب. معنى إدراك نسب ونجزم بها ونستطيع أن ندلل عليها. يبقى ألم ترى بمعنى ألم تعلم، أي ألم تصلك النسبة التي أسندت الأخبار لأصحاب هذه الأخبار اللي جاية دي، اللي هي ثمود وعاد وفرعون. وقلنا علة بقى العدول ألم ترى، لأن العلم قد يعلمك إنسان بأمر هو غيب عنه ويستطيع أن يدلل عليه دليلا عقليا، ولكن من الممكن أن ينقلك إليه نقلا مشهديا. واحد بتدرس له في الجغرافيا تقول له مثلا جبال هيمالايا مثلا فيها قمة اسمها قمة إليسي، دي أعلى قمة في العالم، كلام لانك استاذ ولان الكلام مطبوع ومتداول واقر واصحاب المناهج وبتاع، بتاخد قضايا هي قضايا في ذاتها حسيه وواقع، ولكن في نقلها لك هي غيب بالنسبه اليك، وصدقتها لان من اخبرك ما يكذبش في المساله دي، وما يمكنش يطلع كذب كده ويتوارث في فاذا ما اخذ بيدك انسان الى هناك زي الرحلات العلميه. معنى الرحلات العلميه انه بياخد الواقع العلمي اللي خده خبر، بنقول له تعالى خده مشهدي، اهو هذه جبالها، ما هذه قمه مثال في فريستو بيشوفها تمام. يبقى زي ما قلنا قديما انه نقل الانسان من علم يقيني بالخبر الى عين الشيء، عينه يعني بقى معاين له، وبعدين يقول له اطلع كده وشوف، يبقى نقله الى الحقيقه. فيجي الحق سبحانه وتعالى استبدل كلمة ألم تعلم بألم ترى ليقول الحق أنك إذا علمت علما أكده الله سبحانه وتعالى بقوله ألم تعلم كذا يقدرك به، فاعلم أن يقينك به يجب أن يكون يقين المستقبل لما رأى لا يقين المستقبل لما ترى. يبقى إذن يجب أن يكون خبر الله إليك أوثق من عيانك ومعاينتك ورؤيتك للأشياء، لأن عينك يمكن تخدعك إنما ربنا ما يخدعكش. إذن فكل أمر من الأمور يحب أن يؤكده الحق سبحانه وتعالى إخبارا عن شيء يأتي في قوله ألم ترى. يقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. الله، طب أنا ما بشوفش يا رب اللي بيسجده في السماء وفي الأرض مثلا، لكن ربنا قال كده. ما دام ربنا قال كده يبقى خذ ذلك علم، مش علم بقى خبر بل علم كأنك انت شفته. يبقى إذن إخبار الله عن أمر غيبي يجب أن يرتقي إلى مستوى ما تراه عينك وليس مع العين عين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله، ادانا صورة حضرية متمكنة من المادة، ومدام لم يخلق مثلها في البلاد معناها أنها كانت الدولة الأولى في العالم. وثمود الذين جابوا أي قطعوا الصخرة بالواد عشان يعملوا منه البيوت والتماثيل وإلى آخره، وفرعون ذي الأوتاد. وبعد ذلك يقول العيب فيهم مش انهم عملوا كده، مش بنوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ولا ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ولا فرعون ذي الأوتاد، انما الانصباب انما جاء على الطغيان الذي سببه التفوق في ماديات الحياة الذين طغوا في البلاد. اذا فالنعم عليهم ليس لأنهم، لأنها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها، كان تبقى برضو إرم ذات العماد ولم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة وفرعون في الأوتاد، لكن لا يتسبب عن ذلك الرقي المادي في حركة الحياة وفي حضارتها طغيان. إذن فالمعيب هو طغيان الحركة لا الحركة في ذاتها. ارتقي في مادتك كما تحب، استنبط من أسرار الوجود ما يجعلك في رفاهة من الحياة بما أحل الله، ولكن يجب أن لا يكون تفوقك في الحياة وسيلة من وسائل طغيانك، لأن هذا الطغيان يعطي فساد. وأنا مش هسكت على هذا الفساد، أنا هسيبك كده وتعمل آخره وبعد ذلك أخذك أخذ عزيز مقتدر. لماذا؟ علشان أدي صورة في الوجود إلى أن ربك بالمرصاد، محدش هيبقى مسروق من ربنا. إذن الآيات حينما عرضت مقدمتها حضارات، هذه الحضارات كانت حضارات متفوقة، حضارات متميزة، وإحنا إلى الآن بعض هذه الحضارات شهدناها وشهدنا آثارها وعرفنا فيها أشياء يعجز عصرنا بما أوتي من نشاطات ذهنية ونشاطات ابتكارية في الكون عن إنه إزاي وصلوا إلى هذه المسألة. لا يزالون في حيرة كيف بني هذا الأهرام، الحجر اللي مش عارف ايه كيف ارتفع هذا الارتفاع ووضعوه هذا الوضع، ازاي يحكموا مع بعض من غير موت، ازاي يهندسوا الهندسة الخاصة دي، الى الان ازاي يحنطوا موتاهم، ازاي الى الان محل عجب من العقول المعاصرة. فاذا كان محل العجب يقطع هذه الالاف السنين، فتصوروا ان هذه الحضارات لو انها لم تؤخذ اخذ عزيز مقتدر من جذورها، يعني ما تركش ربنا فيها ابدا اي حاجة، كيف كانت تصل بعد هذه الآلاف من السنين؟ لابد أنها كانت تصل إلى مراحل متعددة. إنما انقطاع أخبارها عنا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى حينما أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ولم يترك حتى ما يدل على كيف وصلوا إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الحضارات. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وعاد تين طبعا في الأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالإيه؟ بالأحقاف اللي هي في جنوب الجزيرة بين عدن وبين حضرموت، دي الى الان ما اهتدناش الى بعض الاثار فيه، لكن ثمود في قوم داء صالح والاخر عرفنا من شيء من الحضارات، وبرضو رحنا شفنا ينحتوا الجبال ازاي ويقعدوا يعملوا فيها فن والى اخره، وبرضو الاوتاد بتاعه فرعون برضو شاهدناها. اذا فالذي منطمس علينا الى الان حكايه ايه؟ عاد ما نعرفش عن حاجه الا ما اخبر عنه القران، ويجوز ان يكون من مضي الزمن لأنها بلاد رمال، وبيحدثون أن عاصفة الرمل تهب فتطمر قافلة بأكملها. فإذا كانت العاصفة واحدة تيجي تطمر قافلة بأكملها يبقى ما فيش مانع من توالي العصور حصل طمر لهذه المعالم، سواء كانت ذات العماد يعني المباني اللي لها عمود ومرتفعة كما يقولون عنها في التاريخ. ويجوز أن يكون القدر الذي وجد في أذهان المعاصرين لنزول القرآن قدرا كان متوارثا تاريخيا من الآباء وما يكونوش شافهم الأشياء، لكن صدق الحق الذي يتجلى فيما بقي لنا من آثار يشهد أيضا بصدقه فيما خفي عنا من آثار. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الحق سبحانه وتعالى ساعة يتناول المعنى من المعاني يقول يدي للمعنى شمولية العطاء، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، معنى الطغيان هو تجاوز الحد، ومعنى الفساد إخراج الأمر الصالح عن صلاحه، لأن الأمور قد تكون صالحة بذاتها. لا يطلب منك أبدا إلا شيء واحد وهو أن لا تعمد إلى الصالح بذاته فتفسده، ومطلوب منك إن الشيء الصالح بذاته إما أن ترقي في صلاحه وإما أن تتركه على حال. نلاحظ هنا أن كلمة الطغيان الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كلمة الطغيان تجاوز الحد، وتجاوز الحد معناه أن في تقدير للأشياء، في مقادير للأشياء، ومعنى في مقادير للأشياء يعني زي ما بنقوله حد وحدك أو حقي وحقك. لا يمكن أن يوجد مستعلن إلا إذا وجد مستعلن عليه، ومعنى الاستعلاء أنك تريد استطراقا عكسيا. معنى استطراق عكسي إن مثلا عندنا إنسان عنده قوة وفي إنسان ضعيف، المطلوب منك منهجا إيمانيا أن يوجد استطراق منك، أي من قوتك لضعفك، من غناك لفقرك، من علمك لجهلك، ده الاستطراق الإيماني. ويبقى الرزق اللي عندك أنت ناولت منه المحروم من ذلك الرزق. يجي الاستطراق الثاني بالعكس بقى، يبقى هو قوي ويريد أن يأخذ حركة الضعيف لصالح قوته، تبقى أنت عايز تعمل استطراق عكسي، يبقى فقيره برضه تاكل منه أجره ولا تدلوش حقه ولا مش عارف ايه عشان انت تزيد غنى وهو يزيد فقر. الله، يبقى انت ما عملتش الاستطراق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. الطغيان مش انك انت سبته بحاله، لا، ده انت حاولت انك انت تستطرق من الضعف اللي كنت، وياريتك سبته بحاله، لديته ولا ظلمته. يبقى إذن هذا لون من الفساد المركب، لأنك أنت لو سبته على ضعفه من غير ما تمد بقوتك يبقى ظلم، فما بالك لو أردت أنت أن تأخذ من طاقة ضعفه زيادة في قوتك أنت، يبقى هذا ظلم أكثر، يبقى ظلم مركب. يبقى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ساعة ما يجي الوضع بقى بالشكل ده لازم السماء تتدخل. السماء ما تتدخلش أنت طالما يوجد في الإنسان ذاته راضع لتصرفاته السيئة، تبقى نفسه زي ما بيقولوا نفس لوامة، يعني يعمل الشيء انما ضميره يؤنبه يقول لك يا شيخ ما كنتش تعمله. يبقى عنده الطاقه الرادعه ذاتيا. او تكون في المجتمع باقيه، واحد ما عندوش نفس لوامه حتى بل نفسه اماره بالسوء، يوجد مجتمع يقومه. فاذا لم توجد النفس اللوامه الردع الذاتي ولم يوجد الردع الخارجي من المجتمع، يبقى لازم السماء تتدخل بقى. يبقى اذا السماء تتدخل حين لا يوجد الردع الذاتي ولا الردع الاجتماعي من خارج. هذا الردع الاجتماعي دي نهايه ما يكون عند البشر. نلاحظ ان الرسالات السابقه على الاسلام كان كل رسول غير مطلوب منه انه يؤدب الخارجين، بل حينما يطغى الكافرون امام اي منهج رسالي السماء تتدخل، تعمل طوفان تغرقهم، تجيب صيحه، تجيب مش عارف زلزله، تجيب مش عارف ايه وتفني. القضيه لم تخالف الا في الاسلام، لأن الله أرسل رسوله مهيمنا على الأديان كلها وأتمن أتباعه على أن يكونوا مقومين لمنهج الانحراف في الأرض. ولذلك تجد هذه الخاصية ما تنطمسش أبدا عند المسلمين. يبقى لازم يوجد أهل خير في أمة الإسلام. هناك كان من الممكن تصم المسائل، إنما لا تزال طائفة من أمتي إلى أن تقوم الساعة لا يضرهم من خالفهم. طائفة إلى تقوم وتقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وهذا هو السبب في أن المسلمين أو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا برسالته امتداد لرسالته صلى الله عليه وسلم. يبقى دي ميزة الإسلام. ولذلك أمن رسول الله وأمن المؤمنون برسول الله على أن يحملوا حملة التأديب للبشر حين يخالفون منهج الله، جهادا في سبيل الله وضربا على أيدي العابدين وتذكيرا لهم دائما بمنهج الله. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما حمل أمة الإسلام ذلك، تجد التحميل هو عينه التحميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك جعلنا وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. إذن كما شهد رسول الله أنه بلغنا وأنه أقامنا على المحجة، مطلوب منكم يا من آمنتم به أن تشهدوا على الناس بأنكم بلغتموهم وأنكم أقمتموهم على المحجة. فإذا لما يجي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب، ده يدلنا على أن السماء كانت تتدخل حينما يطغى طاغم. ليه؟ لأنه لم توجد لا المناعة الذاتية ولا المناعة الاجتماعية. وبعد ذلك يقول إن ربك لبالمرصاد. ومعنى إن ربك لبالمرصاد أن يرصد ويراقب. لا تظنوا أنكم انفلتتم من الله، أنكم أخذتم خلق الله وكون الله وتصرفتم فيه هذا التصرف، وسخر لكم كل ما في الأرض ليكون تحت طوعكم وتحت إشارتكم وتحت نشاطكم ويعطيكم أشياء. لا تظنوا أنكم انفلتتم عن الله، فإن ربك بالمرصاد. ومعنى ربك بالمرصاد يعني يرصد تحركاتكم. ومدام ربنا اللي بيرصد تحركاتنا، يبقى إذن أي حركة تخالف منهج الحق سبحانه وتعالى فهي حركة محسوبة ومقدرة. إن شاء عجل الله بها في الدنيا وإن شاء ادخرها إلى الآخرة. وبعد ذلك يتكلم الحق في هذه السورة عن خطأ معايير الناس في استقبال أوامر الحق في الخلق. يقول لهم أنتم بتخدم المقاييس بالعكس، وأنا أريد أن أعدل لكم المقاييس. فإذا عدلت لكم المقاييس التي تزنون بها أموركم أمكن لحركتكم أن تسير على هدى. إنما الذي يجعل حركتكم لا تسير على بكم إن المقاييس نفسها التي تردون إليها وزن حركاتكم وتقييمها وتقديرها مقاييس غلط. كيف يوم يجي الحق سبحانه وتعالى بقول إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. جاب صورتين من صور الحياة، الصورة للإنسان الموسع عليه في رزقه، وصورة لإنسان مضيق عليه في رزقه. يوم يجي الموسع عليه يظن أن هذه السعة إكرام من الله له، والمضيق عليه يظن أن هذا التضييق إهانة من الله له. نقول له أنت في المقاييس دي خلطت بين شيئين، خلطت بين الامتحان وبين النتيجة. الامتحان شيء ونتيجة الامتحان شيء. إيتاء المال امتحان، والتقدير والتقتير في إيتاء المال امتحان أيضا. النتيجة الإكرامية تتأتى على تصرفك في هذا الامتحان، هتنجح فيه ولا ما تنجحش. إذا مش إيتاء المال نفسه هي النتيجة النجاح، لا لسه ده امتحان. ما تقولش وانت داخل الامتحان ان انا خلاص خدت، لا نستنى لما تشوف الامتحان ده هيؤدي الى ايه. الله، لذلك شرك الله سبحانه وتعالى بين الامرين بالابتلاء. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، وبعدين اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. اذا فالملحظان الصورتان الظاهرتان انت عملتها نتيجة نجاح، نقول لا هي مش نتيجة نجاح، دي بس امتحان، والنجاح يأتي بعد ذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، نقول له لا أنت غلطان فيه. واللي برضه وأما إذا ما ابتلاه فإيه فقدر فيقول ربي أنا. ربنا رد على الاثنين قال لهم كلا، يعني أنت خاطئ في هذه وأنت أيضا خاطئ في هذه. فللذي أنعم الله عليه بنعمة دليل إكراه، وللذي منع الله عنه النعمة دليل إهانة. وأنا حبين لكم ليه كنت غلطانين في الحكم. تعال، حين يؤتي الله إنسان مالا، المال ده له حقوق، كيف يكتسب؟ طيب، وكيف يشتغل؟ وكيف يصرف؟ ربنا تجاوز مرحلتين وتكلم عن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المصرف. لما بيكون واحد منكم عنده مال بالله بيتصرف فيه كده التصرف الطبيعي الكويس، بتحض على طعام المسكين، تكرم اليتيم، بتعمل كده. ادانا صورتين من صور البؤس والشقاء اللي المطلوب فيه صاحب المال يمحيها في المال من وجوده او من محيطه. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، دي في المصرف. اذا انت في المصرف بتاعك ما انتش موفق، فاذا كنت في مصرفك للمال ما انتش موفق، كيف يكون ايتاء المال لك اللي انت ما انتش هتوفق في مصرفه اكرام لك؟ ده امتحان يا سيدي عشان نشوفك هتعمل ايه. وبعدين يجي في الاستنباط وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. تأكلون التراث يعني تلكة الرجل يجي يقوم الأقوياء أو الذكور يأخذوها ويمنعوا الإيه ويمنعوا البال، دي مثل استنباط المال حتى مصدر حرام. طب فكيف إذا كان المال استنباطه بهذا الشكل ومصرفه بهذا الشكل فلا توفيق لكم في شيء، فكيف تظن يا من أوتيت مالا أن ذلك إكرام من الله لك؟ لا يا سيدي، إنما هو ابتلاء. وكذلك يا من تظن أن منع المال عنك إهانة، ليه؟ طب ما إذا كان صاحبك اللي خد المال ما وفقش فيه ويطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وتكوى بها جباههم وجنوبهم، فأنا لما منعت من هذه المسألة أبقى أهمتك، ولني حملتك حمل على إن ما في إيدكش حتى تبقى ذو عذر في الوجود، وما دام ذو عذر في الوجود يمكن كنت تسقط في الامتحان، وما دام كنت تسقط في الامتحان يبقى أنا ما حرمتكش، أنا لعلي حرمتك منه رحمة. ومع ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى صور هذا الوجود لنعرف كثيرا من الأغنياء لم يوفقوا لا في استنباط أموالهم ولا في استغلال أموالهم ولا في مصرف أموالهم. فحين تتأكد لنا هذه القضية نقول إذن إيتاء المال ليس إكراما من الله، ومنع المال ليس إهانة من الله، وكلا الأمرين ابتلاء واختبار، فمن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى نجح في الامتحان. يبقى إذن إيتاء المال ما هوش هو النجاح، ولكن التوفيق في إدارة هذا المال والاستخلاف فيه هو النجاح. وكذلك الذي سلب المال ما هيش إهانة له، لأن الله خلصه من شيء يكون محاسبا بسببه إن قصر، وأيضا ليحترم قدر الله وعطاءه في خلقه. حين يتعدل المقياسين في الحياة، المقياسين اللي هم تعبين الدنيا كلها، حين يقارن إنسان بإنسان لا تأتي إلا زاوية الغنى بس، إنما ما ينظرش إلى أي زاوية أخرى من زوايا الكمال في أي نفس. واحد مثلا أخلاقه كويسة، واحد مثلا عافيته كويسة، واحد مثلا مستغناه أهله سعيد بأهله وأهله سعيد بيهم، ما عندهمش إلا زاوية المال. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يعدل مقاييس البشر في أهم حاجة تشغل البشر في مسألة المال بسطا وقبضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن نجحوا في ابتلاء الإكرام أو في ابتلاء التقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.